ما الذي عندهم كتاب من البنات من البنات من البنات خلاص تعطيه لأنه اعترف أنه من البنات والاعتراف بالحق الفضولة. خذ أيها البنات كان عندنا مدير خذ يبني مدير في الأوقاف كان يريد أن الموظف يمشي الساعة 2 وبعض الموظفين يريدون أن يمشوا الساعة 1 فقال يعني من يقول أنه امرأة يمشي الآن من يقول إيه أنه امرأة فجاء راجل كبير صراف قال أنا امرأة إيه المشكلة ويمضي ويمشي هل عندما قال أنه امرأة يعني صار امرأة من من الرجال يعترف أنه امرأة يأخذ الكتاب خلاص ما دام كلكم رجال نعطي للنساء كم امرأة ها؟ أربعة فين مطيارة كانت تعملت لنا كده مش تعملها ازاي تعمل كده ازاي مش عارف مش لا مش انت متأخر بنت مطيارة مطيارة دي عجيبة بص دي تنزل تحت كده معلمك كده بس ازاي يعني ده يبقى نازل كده مش عارف بتعمل عايز تدريب 10 سنين قريب من مطيارة فكري قريب يفعل كما تفعل مطيارة إذا في توافق أرواح ألف مبروك يا فكري أنا أعلن الخبر الآن أعلن الخبر أمام الجمهور أعلن الخبر خبر فكري أعلن فكري هذا رجل ضال مضل كم بنت بسرعة يا أسوة خريف بيتك يا أسوة 10 لا ما فيش 10 أسوة أدي 5 الرجالة كم واحد في كم كتاب معك خد يا أسوة فرقي لو رحت كنت الشيخ الليبي ده واحد خد يا ابنها انت الشيخ ده وهابي ده أول مرة يقول خد انت يا وهابي الوهابي يرفع ايد الوهابي يرفع ايد وهابي عندي وهابية في رابع في خامس يلا 5 وبعدين وبعدين وبعدين مين تاني ولا فين كتابك؟ كنت سكران خلاص خلاص هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة يلا مش كده بالطبوط كده هات واحد تاني هات فكرة هات عشان خلاص آخر مرة نعم ما خدت يلا مش قلنا من يعترف أنه امرأة وأنت اعترفت أرسلت لك والله مين تاني؟ خلاص النساء خلاص الرجال هذه ثلاثة يلا ثلاثة كده وده الرابع أهو يلا بسرعة خلاص النساء خلاص خد تايلاندي واللي جنبه فيه امرأة ورا في تاني؟ في تاني ولا خلاص؟ خلاص فين من لم يأخذ؟ أنت؟ أنت لم تأخذ؟ خلاص هذا كتابك أنا أقرأ فيه هذا كتابك يلا يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم صلينا على النبي يلا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا تركي ما فيش وقت ان شاء الله انا انتهي المره القادمه ها انتهي المره القادمه ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين أيها الولد بالله انتصر ترى العجائب في كل منزل بالله انتصر انتصر ترى العجائب في كل منزل وابذل روحك فإن رأس هذا الأمر صف الكلام 13 معلش معلش هو في دعاء حدث صغير ها فإن رأس هذا الأمر بذل الروح كما قال ذنون المصري رحمه الله لأحد من تلاميذته إن قللت على بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية. ترهات، ترهات يعني خرافات، خرافات. الصوفية القضية مش كده يعني، القضية إيه؟ القضية إن في أناس تبحث عن الكرامات ولا تريد شيئا آخر، فيمشي مع الشيخ لكثرة الكرامات، يمشي مع الشيخ لكثرة الأتباع، يمشي مع الشيخ لأن الشيخ كذا وكذا وكذا. أين هو؟ صفر. يتباهى ويفتخر بشيخه. لا يا مولانا، كل عبادة لها روح وجسد. صوم جسده الامتناع عن الطعام والشراب، روحه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه التقوى هي الروح. لذلك إذا أردت أن تسلك الطريق إلى الله، إما أن تسلكه بالجسد وإما أن تسلكه بالروح. العلم له جسد وروح. الجسد هذا الكتاب، الروح ماذا استفدت من الكتاب وماذا عملت. المجلس له جسد، نجلس من الساعة 4 إلى ربع إلى الساعة 5، ده جسد. لكن فين الروح؟ الروح تقوية الإيمان، الروح أن تشعر في المجلس بسعادة، الروح أن تشعر في المجلس بقوة إيمان، الروح أنك عندما تسمع هذا الكلام يقرأ كأن الشيخ الغزالي هو الذي يقرأ. إذا كان في أنفاس القارئ روح، هذه الروح تنطبع لمين؟ لمن يسمع. شربت الشاي؟ خدت شاي؟ طيب حميد تعالى وسع يدي لاخوك عشان ما يقعش عليك. وسع العريس، الله اكبر يا عريس، الله اكبر. عبد الحميد 14/10 فرح ان شاء الله الماضي. ممكن الست، بص يا حميد، لا لا انا هشرب 2 شاي وقهوه. حرام عليك زياده، دي زياده. ودين ده ليس شاي، ده قهوه. ودين ولا قهوه، استغفر الله. انا اشرب ده، اشرب ده انت وترته اشربه. في سكر. حرام عليك يا ابني. انا لسه كنت اقول عبد الحميد كل 14/10 عبد الحميد يتزوج والشيخ حسن جاهز كده. استغفر الله العظيم، شو خرب بيته. طب اشربوا انت، تعالى اشربوا انت، اشربوا دول يا ابني، دول اشربوا. دي لها فكر، دي ده عريس برضه، دي لها فكر، لازم تفهم فكر. دي اشرب يا بابا، اشرب اشرب. من يشرب شاي الان لا يشرب غدا، ومن يشرب اليوم بسكر يشرب غدا من غير سكر. خلاص. ومن يتزوج اليوم غدا لا يتزوج. خلاص. نحن مسلمون لكن في الزواج نصارى. قول يا ابني، قول زاك يا سكرنو، عامل ايه؟ تمرك في قهوة يا سكرنو، وستعيش في قهوة وستموت في قهوة، وقد تموت قتيلا. قول يا ابني، يقتلك الهوى إن شاء الله. أيها الولد، إني أنصحك بثمانية أشياء. أدي الخلاصة، أدي خلاصة الكتاب، خلاصة الكتاب 8 أشياء معظمها شرحناها. نركز كده، يا ريت تكتبها أمام عينك، تكتبها في المساجد، تكتبها في البيوت، تكتبوها في تحية الصباح والمساء، تكتبوها في لوحة. خلاصة علم الغزالي أهو، أهو ما نقرأ، خلاصة علم، بحر من العلوم. الغزالي صاحب الأوجه في المذهب الشافعي، الغزالي صاحب الإحياء، وليس بعد الإحياء إحياء، ومن لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. ده الغزالي. قول يا ابني. يقبلها مني لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامة. شوف شوف الشيخ بيعمل ايه؟ العلم اما لك واما عليك. لك ينقذك من النار، عليك الناس تحاسب مرة وانت تحاسب كم مرة؟ مرتين. تعمل منها اربعة وتدع منها اربعة. يعني في ايجاب وسالب. أربع أمور يفعلها وأربع أمور لا تفعلها، وسيدخل في ثناياها 1، 2، 3. أما اللواتي تدع فأحلها ألا تناظر أحدا في مسألة ما ما استطعت. لحظة. في مسألة ما استطعت. المناظرة غالبا تؤدي إلى الخصومة والشحناء، فكل إنسان عندما يناظر يريد أن ينتصر، فإن انتصر المهزوم يغضب، وإذا هزم هو يغضب، ومن هنا المناظرات لا تأتي بشيء. فإذا ابتليت بالمناظرة لا محالة فلتكن نيتك إظهار الحق. اثنين، لا تغضب إذا ظهر الحق مع خصمك. ثلاثة، لا تتباهى بقوة علمك. أربعة، لا تشعر الخصم أنك الأفضل. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، الضابط الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ها، حكمة قلما تحدث. لازم يحدث خلاف، لازم يحصل، خاصة ما بين ضعيف وقوي. قول يا ابني، قول كده وركز كده عشان الراجل ده يقول كلام جميل قوي. لا تناظر. فين يا ابني؟ لا نراك في الدروس. ليه؟ لماذا لا تحضر الدروس؟ لم أراك في الأزهر قليل، لم أراك عند الشيخ سعيد الدح، لم أراك عند الشيخ أشرف. إذا أين أراك؟ في المنام. إذا متى تحضر؟ في المنام. صفر الله، درجة متواضع كويس من جبنا هذا. قول يا ابني، ولا زال العبد يتأخر حتى يؤخره الله. هذا الرجل كان دائما ينام. نام يا ابني. قول يا ابني. لأن فيها آفات كثيرة. فيها ها، لأن فيها آفات. إيه الآفة؟ يعني مشاكل، مشاكل نحن لا نستطيع حلها. العلم سهل لكن البغضاء ليست سهلة. فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خلق ذميم. سيأتي الحسد، وعندما يكون الحسد بين العلماء سيأتي الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة من الناس عادي، لكن من العلماء من أشد الكبائر. فهمت؟ تمني زوال النعمة من الناس قد يكون عادي، لكن تمني زوال النعمة من العلماء مصيبة غير عادي. فحول الأخيار إلى أشرار، حول الأخيار إلى إيه؟ أشرار. يا مولانا، من يستطيع أن يتقدم من الرجال يتقدم. شباب تعال، تعال عشان البنات حرام عليك. تعال مولانا بيدي، تعال خش علينا يا بابا. خش يا مولانا جزيلي، خش يا شباب. البنات وسعوا اليوم، المكان واسع، ليس يعني صعب. يلا يا شباب، يلا حبيبي. أفسح الله لمن أفسح، جعل الله يتقدم من يتقدم. أهل. فين خديجة؟ نايمة فوق؟ تركت خديجة وقعت. صوت. تحرك، الله أعلم، خديجة ممكن تمشي في الشارع. الرياء والحسد. الرياء أن ترى الناس في العمل، الحسد أن تتمنى زوال النعمة التي في يد أخيك. سبب التمني أنك تعترض على الله، لأن الله أعطاه ولم يعطيك. سبحان الله، لماذا الله لم يعطيني عربية وأعطى الشيخ فلان عربية؟ صار الشيخ عزالي عنده عربية، الشيخ هشام ليس عنده عربية. كيف الشيخ عزالي عنده عربية وأنا ليس عندي؟ هو الشيخ عزالي أفضل مني، أنا أفضل منه. شوف أنا أفضل، هو أفضل، أنا ليس عندي، هو عنده. حوار الشيطان يبتديها ينسبه. النتيجة أنا عندما أرى الشيخ عزالي لا أتكلم، أغضب. ويسأل لماذا الشيخ يقابلني وهو يغضب؟ لأن الشيخ يكره. شفت ماذا يحدث؟ حسد، اعتراض على الله، كراهية، مقابلة سيئة، بعد ذلك إظهار للعداوة. أنا عندما أراه أسبه هو يسبني. ليس هذه أخلاق المسلمين، وليس هذه أخلاق العلماء. العلم رحم بين مين؟ أهله. فإذا ابتليت بشروط، ابتليت لمين؟ للمناظرة. المناظرة غالبا لا تأتي بخير. قول يا سيدي. والكبر والحق. والعداوة والمباهات وغيرها. المباهات لأنني أنا مبسوط لأنني انتصرت الحمد لله. أنا عندما أناقش أنا أنتصر، فإذا أنا عالم أنا أثبتت للناس أنه جاهل. طب ما استفدت عندما عرف الناس أن صديقك جاهل؟ ما فائدة أنك تكشف عورة أخيك؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أن تكشف أسراره؟ العيوب سر، لماذا نكشفها؟ أنا عندما أتكلم وأقول ذلك المليزي شبعان النساء كذا وكذا وكذا، ما الفائدة عندما أفضحه؟ الفائدة؟ الفائدة البغضاء بيننا والكراهية بيننا والحسد بيننا والظلم بيننا. إذا النتيجة لا توجد أخلاق إسلام. قلنا نعم، لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم وكانت إرادتك أن تظهر الحق ولا يضيع جاز البحث. جاز البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان. لتلك الإرادة، أي لإرادة أنك تناقشه من أجل العلم والبحث، علامات. واحد، إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك. ما دمنا نبحث عن الحقيقة فلا يضرني أن أجد الحقيقة في بيتي أو في بيت غيري، المهم نحصل على الحقيقة. نحصل عليها. والثانية، أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. ناقش لهو، لا بد أن نفعل المناظرة أمام الناس. زمان أنا حضرت مناظرة سنة 92 بين الشيخ الغزالي والدكتور عمارة فريق، والفريق الثاني دكتور اسمه فرق، مش عارف اسمه، فرق فودة، مش الغزالي، فرق فودة، ومعه شيخ اسمه واحد ثاني اسمه خلف الله، ده فريق علماني، والثاني فريق يعني ايه اتجاه إسلامي. النتيجة هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، لكن لم نخرج بنتيجة مفيدة. ثم أنا أصلا رايح، وأنا منتمي للشيخ مين؟ الغزالي. فلو الشيخ الغزالي لا يتكلم أنا أؤيده. طيب، ثم ظهر من يبغض بعد أقل من أشهر كان الخصم الآخر قتل، دكتور فودة، فرق فودة، هو علماني لا نعترض، نناقشهم بالعلم، لكن على الملأ أدت إلى مشاكل كثيرة. وقد يفتتن واحد بهؤلاء الناس، يعني أنا رايح وأنا محب للشيخ الغزالي، والله الكلام الذي يقولونه ده كلام جيد، قد يكون هذا الكلام كلام استغفر الله يغضب الله ويغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ على الملأ الناس لا تفهم، يعني أنا وقال إيه النتيجة؟ يأتي واحد يدافع عن البخاري والآخر يطعن في البخاري، النتيجة على الملأ، على الملأ في مؤيد في معارض في مشكك. إذا دائما المناظرات على الملأ لا تبدي، لكن لو كان بينهم قد يعترف بالخطأ ولا يكابر. فهمت؟ ممكن الإنسان يعتذر لأنه يجهل هذه المسألة، لكن في دائرة ضيقة، لكن أمام الملأ ويقول أنا أخطأت، ده يعني مستحيل. واسمع، إني أذكر لك ها هنا فائدة، واعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب، عرض مرض القلب إلى الطبيب، والجواب له سعي لإصلاح مرضه. واعلم أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء. شوف، إذن قلب الجاهل مريض وقلب العالم دواء، ومن هنا جالس الصالحين أهلين، لأن مجالسة الصالح لا تأتي إلا بخير. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يرشدنا إلى مجالس العلم التي نرى فيها الصالحين. أما غير كده سنجد الشيطان الرجيم يتربع على عرش قلوبنا. فالقلب للجاهل مرض، علاجه القلب الصالح. قول سيدي. والعالم الناقص لا يحسن المعالجة. بل يفعل المشاكل. يفعل المشاكل، علامة نقصه أنه يفعل لها. فخير من إجابته لها السكون. سئل الإمام الشافعي فتأخر في الجواب، فقالوا ألهذا تأخرت؟ يعني سؤال سهل. قال إنني أفكر، الإجابة أفضل أو السكوت؟ فليس كل سؤال له جواب، وليس كل جواب أنا مطالب أن أجيب، وليس كل سؤال أنا مطالب أن أجيب. أنا أجيب بما أرى ولا أجيب ما لا أرى. قول سيدي. والعالم الكامل لا يعالج كل مريض. طبعا الطب تخصصات، فدكتور العيون لا يعالج الأسنان، ودكتور الأسنان لا يعالج القلب. قول سيدي. بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. فإذا كانت العلة مزمنة أو عقيما لا تقبل العلاج. لا تقبل العلاج، يعني ليس كل علة لها دواء. يعني معناها عندما تنظر ليس شرطا أن الخصم يقتنع. ليس كل مرض له إيه؟ دواء. وليس كل دواء يبرأ صاحبه. فمن الممكن أننا نتكلم مع الناس والناس لا تقتنع ولا تفهم، خلاص نعود إليهم مرة أخرى. فحذاقة الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج. حذاقة المهارة، مهارة الطبيب. هذا يقبل العلاج، هذا لا يقبل العلاج، هذا يحتاج إلى صبر، هذا يحتاج إلى دواء أسبوع أسبوعين. ومن هنا سمي الطبيب حكيما، والحكمة هي وضع الشيء في مكانه الإيه الصحيح. وضع الشيء في مكانه الإيه في مكانه الصحيح. فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج فلا تشتغل فيه بمداواته، لأن فيه تضييع العمر. ثم علم أن مرض الجهل على أربعة أنواع، أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. إيه اللي يقبل العلاج؟ أما الذي لا يقبل فأحدها من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض. كيف سؤال عن حسد وبغض يبرأ؟ هذا مريض. السؤال لا يكون سؤالا إلا إذا كان على استفهام واستخبار، لكن إذا كان على بغض وحسد إن لا تجيب هو يفرح، وإن أجبت هو يزداد حقدا وحسدا. فتلك الأمرين مر. فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه ازداد حسدا وكرها، فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسدا. فالطريق ألا تشتغل بجوابه، فقد قيل كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. من الذي عادانا عن حسد الله؟ من الذي يعادي على حسد؟ الكاره الذي يرفض ما قسمه الله لك، لا يرضى بعيشته، هو يظن أنه يعني لم يأخذ حظه في الدنيا فهو مظلوم. ولا ومن لا يستحق أخذ الكثير، ومن هنا صارت الكراهية والبغضاء. لكن الدنيا كده، تموت الأسد في الغابات ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو علم ينام على إيه؟ وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. قول سيدي. فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه. قال الله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. طبعا ليه؟ لأن الحاسد والباغل لا يريد الآخرة، هو يحسد فيه فيما آتى الله غيره من الدنيا، لكن لو كان ينظر إلى النهاية والمصير والمآل وهو الجنة أو النار كان خاف من الله ورضي بما قسمه الله له. ارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى المين الناس. الرضا عنصر جميل جدا. قول يا بني. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقن النار في زرع علمه. لأن هذا الحسد سيؤدي إلى بغضاء، ومن هنا قالوا أن الحسد يورث البغضاء. فإن أنا أكره فلان طول الدرس أسبه، طول الدرس أتكلم عنه، طول الدرس إذا لم يحبه أحد، لن يقوم بحبه أحد. ليه لن يقوم بحبه أحد؟ لأنه باغض، يكره نفسه قبل أن يكره الناس. كيف السبيل إلى الحب؟ ما أعطاك الله كأنه عندي، وما خصك الله به من خير كأنه خصني. أنا أرضى بما قسم الله لي، أنا سعيد بهذا السياق، أنا سعيد بهذه القهوة الخربانة التي صنعها عبد الحميد. طب لو أنا غير سعيد بهذه القهوة، سبحان الله، إنهم يشربون قهوة وأنا أشرب عصير قهوة. إن عبد الحميد أسأل الله أن يرزقه اليوم أن ينام من غير غداء، مش عارف إيه، وإن شاء الله الكهرباء ستنقطع هذه الليلة وستنام في ظلام، وسيأتي النمل إلى المرتبة ويأكلك يعني قطعة قطعة. ليه كده؟ لأن الشيخ يحسد فصار بغضاء. أمراض القلوب تعود إلى أربعة، كل أمراض القلوب تعود إلى أربعة: الحسد أولها، البغضاء، الكبر، العب. أحب نفسه فتمنى زوال النعمة التي في غيره، فصار كارها له البغضاء لأن نفسه يظن أنه هو الأفضل، عب، ثم يتعامل معه بترفع، كبر. قل يا سيدي، أمراض القلوب كم؟ أربعة. قول يا سيدي. يوقد النار في زرع علمه، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والثاني أن تكون علته من الحماقة، هو أيضا لا يقبل العلاج كما قال عيسى. الأحمق؟ الأحمق ده قريب من الغبي، لكن تصرفاته يظن أنها تنفع وهي تضر. رجل قلنا نقول له فلان لا يشرب سكر، لأنه لا يشرب سكر يمرض، هو يقول له والله تشرب سكر ده طعمه جميل. يا عم أنا عارف أن طعم السكر جميل، لكن الرجل عندما نضع له ملعقتين سكر يمرض، ثم قلنا تفضل اشرب شاي سكر ثلاثة عشان الكرم، نحن نحب الكرم، هذا أحمق. أراد أن ينفعك إلا أنه ضرك. وكان ملوك الهم إذا أرادوا أن ينتقموا من عالم حبسوا معه أحمق. من الأحمق؟ الذي إذا أراد أن ينفعك ضرك. قل يا سيدي. كما قال عيسى عليه السلام: إني ما عجزت عن إحياء الموت، وقال عجزت عن معالجة الأحمق. يعني ما معنى هذا الكلام؟ بتقول ايه يا استيمان؟ احياء الموتى، من الذي احيا الموتى؟ الله. لكن اذن لمين في احياء الموتى؟ بكم؟ اربعة. طب ايه رايكم يونس احيا 8000، يبقى نحسن؟ مفيش حسن. موسى أوتي الرسالة صح؟ هارون لم يؤت الرسالة، يحسن؟ أبدا. أبدا، ولذلك صار هذا. كل إنسان منا الله اداله نعم، لكن العاقل النشيط هو الذي يستفيد بنعم الله عليه. على المرء أن يجيد يجود يجود بما يحسن، لكن النظر لما في يد الناس يضرك. متى أنا أحب فلان؟ أحب فلان لأنه لم يطلب مني شيئا، وإن طلبت أعطاني، خلاص ده الحب. لكن البغضاء، لكن الحسد، لكن الحمق، لا لا، الكلام ده كله ليس من أخلاق المسلمين. ولسه وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا طويلا ويتعلم شيئا قليلا من علوم العقل والشرع. فيسأل ويعلم 20 سنة يتعلم، لكن علومه في الشريعة قليلة، سيسأل إلى أن يموت. ما فائدة أن يكون أستاذ دكتور في الإنجليزي ولا يعرف الوضوء، أستاذ دكتور في الهندسة والكيمياء والفيزياء وما إلى ذلك، لكن لا يعرف الصلاة، ما الفائدة؟ لا شيء. قد يكون جاهل لكنه على علم بهذه الأمور جيدا. فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير الذي أقدر. شوف، يعترض من حماقته، ولذلك الاعتراض دائما إما أن يكون استفهام وإما أن يكون حماقة. استفهام اعتراض نابع عن علم، ده محمود، لكن حماقة زرنا كده بعض الناس ونحن نزورهم نرى الحماقة في عيونهم، كيف من عدم حسن التصرف. إن جاء ينفعك يضرك، إن أراد أن ينفعك يضرك. قوله على العالم الكبير الذي أمضى عمره في العلوم العقلية والشرعية، وهذا الأحمق لا يعلم، فيظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير. أنا لم أفهم العبارة، لكن في اعتقادي أن هذه العبارة لو سمعها الشيخ الشعراوي لا يعرفها. كيف عرفتها؟ لأنني عندي عقل، فأنا أظن أنني أفضل منه. نم عايز تنام؟ نم فايدة نم. القارئ الأول عايز ينام وهو يقرأ، والده سبحان الله يقرأ يعني صاحي، وينام لا يعني نم. إيه دي معجزة دي ولا كرامة؟ دي معجزة ولا كرامة دي؟ ايه استدراك؟ هو اللي يقول استدراك، كتبته يقول على نفسه استدراك. قول يا مخرب، قول يا بحر قهوة، قول يا فإذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة. طبعا إذا عرفت، إذا اتهمت شيخك أنه يجهل فأنت أحمق، لأن الجاهل لا يجلس لجاهل، صح؟ فإذا جلس العالم لجاهل فهو جاهل. فهمت الأمور؟ فينبغي ألا يشتغل بجوابه. والثالث، هذه اللي قلناها النهاردة الصبح، العالم غير مطالب أن يجيب عن كل الأسئلة، غير مطالب أن يجيب على كل الأسئلة، فإن كانت الإجابة أفضل فليجيب، وإن كان الأفضل السكوت فليسكت. قول يا سيدي. والثالث أن يكون مسترشدا، وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه. لا لا لا، يعني إيه الكلام ده؟ ليس العيب في العالم، العيب في هذا الجاهل من قصور فهمه. ليه؟ ليس عنده مدارك يستطيع أن يفهم بها. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد توسع في المدارك والمعارف. قال مولانا الإمام الشافعي: العلم ثلاثة أشبار، من بلغ الأول تكبر، ومن بلغ الثاني تواضع، ومن بلغ الثالث علم أنه لم يعلم شيئا. فهمتم يا شباب؟ من بلغ الأول إيه؟ من بلغ الثاني، ومن بلغ الثالث ده المنتهى. ليه لا يعلم شيئا؟ كلما تعلم معلومة جديدة اتهم نفسه بجهلها. أنا أحفظ مليون حديث لكن كلما أحفظ حديث رقم مليون واحد أنا أفهم، فعندما أفهم أظن أنني جاهل. ليه جاهل؟ لأنني لم أقرأ هذه الأحاديث أبدا. قول يا سيدي. نعم. يا أم إسماعيل، يا أم إسماعيل، يا أم إسماعيل، يا أم إسماعيل، القضية ليست كده. القضية أنه جاهل ويجهل أنه جاهل. هو ضار ويجهل أنه ضار، ويفعل الضرر ويظن أنه يفعل الخير. أدي الحمق، تغيير للحقائق. عشان انت شريرة، انت السيدة إيمان شريرة، فخد الكلام على هواك. شوف الشيخ بتقول ايه، الشيخ دي برضو مصيبة صوت. شريرة يا سيد فرصة. نازين وديها رحلة الى اندونيسيا في بحر الجاوة، ويكون قبرها في بحر الجاوة. بيعمل حركات جميلة وهو نايم. وأنا أقول لأبوه من العلماء، أنا عايزين نبعث لأبوه صور فكرة وهو نايم. يا حبيبي تعرف يا سيدة الفضيلة شيخة بتقولي، بس يا شيخة دي يعني شريرة، يعني شر يملأها. تقولي هو ممكن العالم الكبير يخطئ؟ ممكن، مصوب له مصوب، لكن كيف؟ الكلام مش هنا، الكلام إذا احتمل كلام الصواب والخطأ. قالوا إذا ظهر خطأ من عالم كبير ويحمل على وجه صحيح حملناه. إن لم يحمل على وجه صحيح استغفرنا الله له. في تلك الحالتين لن نذكره بسوء. الموضوع ملوش دعوة. مش معنى ان الشيخ الشعراوي قال كلام غلط ان الشيخ الشعراوي نطعن فيه، لا، هذا الكلام يحمل على محمل حسن نحمله. فهمتوا ايش؟ احتراما لمين؟ للعالم. ده الكلام اللي قالوه لحوم العلماء مسمومه. يعني ايه مسمومه؟ من اكل لحما مسموما يمرض، كذلك من يخوض في اعراض العلماء يمرض. ليس يمرض يعني يجيله الكولر، لا، يعني يمرض ليست أخلاق المسلمين. فهمت؟ لكن يأتي من يقول أن لحوم العلماء مسموم، هذا كلام كذب، وا وا وا وا. لا لا لا، بالراحة شوية. إذا حمل الكلام على وجه حسن حملناه. كيف ده لو فهمتيش؟ بس ده لما تبقي حضرتك عالم زيه يبقى خلاص صار مجتهد مع مجتهد ليس لنا علاقة. سيدنا عمر كان متواضع شوية. مسألة العمرية، الراجل ما سمعناش عنه في الفقه. نقول جميعا مصيبة سودة. قول يا طوال، قولوا مصيبة سودة. مصيبة هتام يا حاج، حرام عليك. ده الراجل مش اعترض، الراجل اللي فاهم عمر ده أعلم علماء الفرائض. ده زيد ابن ثابت هو الذي راجع عمر في المسألة الحجرية أو الحمرية أو المشتركة. زيد ابن ثابت هو ده زيد ابن ثابت. تعرفوا زيد ده؟ يخرب بيته، أعلم العلماء، أفرادكم زيد. تيجي تقولي واحد ملوش لازمة. عبد الحميد، يخطوا في عشرة يأخذون هذه المرأة ويضربونها فوق. بسرعة يلا عم حميد تصرف يا ست إيمان، الكلام مش كده. شوف هي الست، بص ست تتكلم صواب لكن بزرق بعض. هي تقول ايه؟ انا فهمك مظبوط، هي من اصدقائنا فعشان كده نحن نمزح معها. هل العالم لا يخطأ؟ يخطأ، بس كيف يخطأ؟ هذه القضية. أنا ممكن أخطئ؟ ممكن، لكن كيف أخطئ؟ يا مولانا تقول خطأ عادي، لكن لا تأتي إلى المفتي إلى شيخ الأزهر وهو يلقي محاضرة وتقول يا مولانا أنت تخطئ والحق أحق وإن عمر راجعتهم رأى. والراحة شوي، عمر لم تراجعهم رأى، امرأة سألته بدليل فعمر كراجل عمر قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، الحق معها، فعمر لا يعترض. لكن قالت له إيه؟ قالت له لماذا تمنعنا من حق كتبه الله لنا؟ هي ده سؤال، ليس اعتراض. لماذا تمنعنا من المهر؟ يعني عمر يقول المهر 10 جنيه، لا يوجد امرأة تأخذ مهر أكثر من 10 جنيه. فقالت امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد مهرا، اتركنا نعنيها نأخذ النحلة من الرجال. فقال عمر يفكر، فطلع اجتهادها صحيح، فقال أخطأ عمر وأصاب ديها. ده عمر متواضع، ده عمر عالم، ده عمر عندما قال هذا الكلام لم يظن أحد من السامعين أن مقدار عمر ينقص، إنما اليوم الأمر اختلف اختلاف كلي. فالاعتراض على العالم، الشيخ بيقولهم لا تناظر أحد أمام الناس، اجعل المناظرة سرا. ليه سرا؟ حتى لا يكابر أحد على الآخر. فهمت كلام الشيخ؟ مين؟ قولي يلا تبتر، عايز المرة الجاية أخلص. يلا شباب احنا عايزين، معلش المرة الجاية هو في أدعية عشان احنا هنبدأ بقى للطلبة وحضور المواريث للطلبة إن شاء الله. وكان أسبوعين ثلاثة هناك وخلاص، الخميس الجاي أنا أختم إن شاء الله. وكان سؤاله للاستفادة، شوفي سؤالها للاستفادة ليس للجدال. اليوم صار السؤال للجدال، اليوم صار الجهلاء يرفعون رؤوسهم أمام العلماء يريدون أن ينتصروا. اليوم صار الناس يتهمون العلماء بالتأخر والتخلف والجهل. اليوم صار الجهلاء يتهمون العلماء أنهم سبب المشاكل. اليوم غابت الأسود فانتشرت القرود. اليوم صاروا يقولون كلاما ما أنزل الله به من سلطان. اليوم صار تزيين للباطل ضد مين؟ ضد الحق، فصار الحق باطل والباطل حقا. قل سيدي. لكن لكونه بليدا لا يدرك الحقائق. بليدا يعني ما هو احمر، بليد يعني عدم الفهم كويس. يلا عشان البلد ناموا خلينا نخلص بسرعه. فلا ينبغي الاشتغال بجوابه ايضا. هو ده، لا نريد ان ننشغل بكل سؤال. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نحن معاشر ولا معاشرة؟ نحن معاشر أسلوب اختصاص أخص معاشرة. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. لو خاطبناه بما لا يفهم قد نضره، كرجل يبرأ بملعقة دواء واحدة في اليوم، فإن أعطيناه 5 قتلناه، فإذا زاد الدواء عن حده صار سما. صار إيه؟ سما. قول يا ابني. وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما، لا يكون مضروب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال. كل دي أمراض قلوب، حب الشهوة، حب المال، حب الجاه، كل دي أمراض قلوب. ويكون طالب طريق المستقيم ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد. ما هو الطريق المستقيم؟ طريق الاعتدال الموصل إلى الجنة. هذا هو الطريق المستقيم، طريق الاعتدال أن نوصل إلى مين؟ إلى الجنة. وتعنت وامتحان، وهذا يقبل العلاج، فيجوز أن تشتغل بجواب سؤالي بل يجب عليك إجابته. خلاص. والثاني مما ترى وهو أن تحل شيخ الأربعة نفعل وأربعة لا نفعل، الآن يتكلم في الثاني مما نترك لا نفعل. وهو أن تحذر وتحترز أن تكون واعظا ومذكرا. للوعظ سلاح ذو حدين، كيف تنهى عن خلق وتقع فيه، كيف أقول للناس لا تكذبوا وأنا أكذب، الحساب كم مرة؟ مرتين، يوم القيامة في مقارد من حديد، من دول إنهم يقولون ما لا يفعلون، في مقارد، مقارد من حديد تقرد شفات العلماء. يا مولانا لماذا جئت؟ يعني أنت جاي خطأ ولا إيه؟ أنت في الجنة، روح الجنة، جاي هنا ليه؟ قال كنت آمركم ولا آمر نفسي، وأنهاكم ولا أنهى نفسي. لأن آفته كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولا. إلا شوف من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، تطبيق مهم، من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عز نفسك وإن اتعظت فعز الناس وإلا فاستحي من ربك. فاقد الشيء لا أنا قصير وأزم كل قصير، أنا طويل وأزم كل طويل، أبدا يا ابني أبدا. انظر لحالك أولا. وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين، الأولى عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار، لأن الله تعالى يبغض المتكلفين، والمتكلف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. إيه التجاوز؟ التجاوز ظلم، هذا حد الكوب، لو الماء زيادة يخرج، فإذا خرج في تبذير، ومن هنا الظلم مجاوزة لها. فإذا زاد الحد في الوعظ بدون العمل، ده دليل على أنك ظالم لمين؟ لنفسك قبل أن تكون ظالما للناس. عار عليك إذا فعلتها، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلتها. عظيم. قول يا ابني. ومعنى التذكير أن تذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، يتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه. التفكير في الماضي حتى يكون مفيد، أن يكون دافعا للمستقبل، هذا جيد. أنا أفكر، أنا في الماضي كنت أقرأ في اليوم 5 أجزاء، اليوم أقرأ ربع واحد، حرام عليك، كنت تقرأ 5 واليوم ربع. إذا كان هذا التفكير يدفعك إلى الأمام فكر. لكن الحمد لله أنا أقرأ 10 أجزاء في اليوم، أنا كنت أنت تتكلم في التاريخ بنية التمني والفخر، التاريخ بنية الدفع إلى الأمام افتخر، التاريخ الماضي بنية الفخر لا نريده. خلاص، من يتغنى بانتصارات الأمس لن ينتصر اليوم، ومن أخذ انتصارات الأمس دافعا له اليوم سينتصر غدا وبعد غد. قول يا سيدي. ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة. إيه سلامة الأعمال بالخواتيم؟ الأعمال بالخواتيم، ومن لم يعز نفسه ومن لم تكثر حسناته فعاقبته وخيمة، الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن ختامنا. وكيفية حاله في قبض ملك الموت وهل يقدر على جواب منكر ونكير؟ من منكر ونكير؟ وجب أن تؤمن بعشر من الملائكة تفصيلا وتؤمن بكل الملائكة إجمالا. نحن نؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك الموت ومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان. عشرة وجب أن تؤمن يا مولانا تفصيلا إجمالا كل الأنبياء. قول يا سيدي. ويهتم بحاله في القيامة وموافقها، وهل يعبر في الصراط سالما أو يقع في الهاوية؟ من الذي يقف في على الصراط يحجزك عن الجنة؟ من ظلمت، فإذا أخذ منك بمقدار ظلمك له سقطت في جهنم، فأمه هاوية وما أدراك ما صراط، أرفع من الشعرة وأحمى من السيف. الصراط تحته جهنم، الصراط وإن منكم إلا واردها، الكل سيمر، الكل سيمر. نسأل الله أن نمر بسلام. ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النيران وتوجه هذه المصائب يسمى تذكيرا، وإعلام الخلق اطلاعهم على هذه الأشياء وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم وتبصيرهم بعيوب أنفسهم لتمس حرارة هذه النيران أهل المجالس. إيه العيوب؟ قال مولانا عمر رحمه الله امرأ أهدى إلي إيه؟ لكن الطريقة. أنا عندما تقول لي عيبا من عيوبي أنا أصلح مرة أكون أنا جيد، لكن النصيحة على الملأ فضيحة، والنصيحة الخاصة وعظ وإرشاد. وعظ وإيه؟ النصيحة على الملأ فضيحة. قل سيدي، كأنك تقول لمن لا يعلم اعلم. وتجزعهم تلك المصائب ليتاركوا العمر الماضي بقدر الطاقة، ويتحسر على الأيام الخالية. الطاقة زي البنزين في جسم الإنسان، إذا كان في بنزين قوي السيارة تمشي، ضعف البنزين السيارة تقف. هذه الطاقة إما أن تكون إيجابية وإما أن تكون سلبية. إيجابية أن تجلس مع الإيجابي، سلبية أن تجلس مع السلبي. أنت لو تجلس مع إنسان فاشل يحطمك يثبتك، تجلس مع إنسان ناجح تشعر بالأمل والنشاط والحيوية والتفاؤل. فهمت يا أبي؟ قول سيدي. ويتحسر على الأيام الخالية في غير طاعة الله تعالى. هذا كلام جميل. البكاء على الماضي نقصان عقل إلا إذا كان دافع للأمان. عمرك كم سنة؟ 40. كم رمضان صمت؟ صمت 10 وأين الباقي؟ أن تترك رمضان؟ من صام يوما في سبيل الله تطوعا بعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، هذا في السنة، فما بالك بالفرض؟ طيب دخلنا في أي شيء؟ خذ من الماضي ما يصلح المستقبل والحاضر. إذن هذا كلام جيد، خذ من ماضيك ما يصلح حاضرك وإيه، لكن خذ من الماضي ما يجعلك في المستقبل تنام وتركا عن الماضي، هذا الكلام لا يقبله الله ورسوله. أمسي. هذه الجملة على هذا الطريق تسمى وعظا، كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها، فتقول الحذر الحذر ففروا من السيل. وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارة والنكت والإشارات؟ فلا تشتهي البتة، فكذلك حال الواعظ فينبغي أن يجتنبها. يا يعني اشغل نفسك بنفسك، ثم بعدما تنتهي من مشاغلك ادخل في مشاغل الناس. فالعاقل الرشيد لا يبيع آخرته بدنيا غيره. قل سيدي. والخشرة الثانية، ينبغي ألا تكون همتك في وعظك أن تنفر الخلق في مجلسك ويزهر الوجه ويشق الثياب. دي أفعال جاهلية. يعني لا تظن أن الشيخ عندما يكون شيخ قوي تحسن خوارق العادات في مجلسه، فيحسن الأحوال، حال من يضرب نفسه، حال من يشق ثيابه، حال من يصيح، من يبكي، من ده سبحان الله، ده كلام الشيخ مؤثر لدرجة أن إنسان صار يبكي، لدرجة أن إنسان خرج عن شعوره فصار يصيح. ما أفلح ملتفت، ما أفلح إيها ملتفت. مثل هذه الأمور التي منعها الشرع ومنعها الله تبارك وتعالى لا تفعل أبدا، لأنك لو فعلتها دليل على نقص عقلك. خلاص. طيب أنا لا أفعلها لكن أنا مبسوط أن الناس تفعلها في مجلسي، إذن أنت مخطئ. أنا أحكم على الشيخ أن الشيخ قوي حيث خوارق العادات تحصل في مجلسه، أنت أيضا خربان، فلا خيرة في شيخ ولا في طالب. أين الخيرة؟ ما أفلح ملتفت. قل سيدي. ليقال نعم المجلس هذا. نعم المجلس هذا، لقد حصل فيه خوارق للعادات، لقد. ليس هذا كلام مهم ولا مفيد. لأن كله ميل للدنيا وهو يتولد من الغفلة، بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطوعة، ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى. من الغرور إلى التقوى. الغرور أن ترى نفسك، التقوى أن تخاف من الله. هاجر من أرض المعصية في نفسك إلى أرض الطاعة في نفسك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فاليوم لا يوجد هجرة، لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. وآخر من هاجر كان العباس. طب وبعد العباس؟ الهجرة من المعصية إلى التقوى، هي دي الهجرة اللي موجودة النهاردة. لكن هاجر من أرض الخوف إلى أرض الأمان، من أرض الفسق إلى أرض الإيمان، من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، كده كل يوم. وتحبب إليهم الآخرة وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادة والزهد، لأن الغالب على طباعهم الزيغ عن منهج الشر، والسعي فيما لا يرضى الله، فيما لا يرضي الله تعالى به. يعني عملك السيء سعي، وعملك الصالح سعي، وما من دابة في الأرض إلا على الله. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى. طب من سلك طريقا إلى الخمارة، مفهوم المخالفة، طيب هو يبني لنفسه طريق إلى جهنم، إلى مجالس الغيبة والنميمة، إلى امرأة يزني بها، إلى إلى إلى إلى. فكما أن هناك إنسان يسلك الطريق إلى الله، هناك إنسان يسلك الطريق إلى الشيطان. وحفت الجنة بالمهاكاره، وحفت النار بالإيه؟ الشهوات والملذات. قل سيدي. والسعي فيما لا يرضى الله تعالى به، والاشتغال بالأخلاق الردية، فألقي في قلوبهم الرعب وروعهم وخوفهم عما يستقبلون من المخاوف، لعل صفات باطنهم تتغير. الإنسان يتغير ولا لا تغير؟ أخلاقه تتغير. الرأي الأول قال الإنسان لا يتغير لأننا من آدم، والرأي الثاني قال الإنسان يتغير. كيف يتغير؟ يتغير بماذا؟ بتغيير الهوايات وبتغيير الأصدقاء. هل الإنسان يتغير؟ يتغير بتغيير الهوايات وبتغيير الأصدقاء. من جالس السعيد يسعد ومن جالس الشقي يشقى. ولكم ومعاملة ظاهرهم تتبدل، يعني هو معاملة ظاهرهم تتبدل، لعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل. أنا الآن ظاهري جيد لكن باطني سيء، إلى متى؟ نحن نريد الظاهر يوافق الباطن علشان تكون مؤمن، لكن الباطن يخالف الظاهر أنت منافق. هل يتغير؟ يتغير كما قلنا، الأنبياء أرسل الله الأنبياء ليغيروا من سلوك الناس ومن عادات الناس ومن تقاليد الناس وأعرافهم. من الذي يقوى على الآخر، العرف ولا الشرع؟ شرع. شرع، لأن الشرع جاء متأخر عن مين؟ عن العرف. ويظهر الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية. ماشي. وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال. وبال مصيبة، كلمة وبال مصيبة، لأن الله سيسأله مرتين، مرة لأنه لم يفعل ومرة لأنه يعلم. فهو وبال على من قال ويسمع، بل قيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن طريق ويهلكهم، فيجب عليهم أن يفروا منه. من مين؟ يفروا من مين؟ يفروا من مين؟ إيه هو؟ يفروا من وعظ واعظ لا يعظ نفسه، من وعظ واعظ لا ينصح من نفسه، فاقد الشيء لا يعطيه. هو لا يفر، فيفر من نفسه. مش احنا قلنا فر من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، فر من المعاصي إلى الطاعة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، خلاص. والمهاجر من هاجر من نهى الله عنه. هذا الواعظ شر على نفسه قبل أن يكون شر على الناس، فعليه أن يترك وعظه لإصلاح نفسه. دي قضية، حسب نفسك، اقعدي مع نفسك، اجلسي مع نفسك، اتكلمي مع نفسك. طلعتي مخطئة صححي، طلعت جيدة حاذري من إيه؟ أن الشيطان يدخل في قلبك الغرور والكبر والعلو. فالمخطئ يصوت والمصيب يتواضع، كده الدنيا تمشي. لأن ما يفيد هذا القائل من دينهم لا يستطيع يمله الشيطان، لا يستطيع يمله الشيطان. ومن كانت له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المواعظ ويمنعه عما باشر، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيوة، ما هي من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الوعظ والإرشاد، نعظ بالمعروف وننهى عن المنكر. لكن القضية، من الذي يعظ؟ من الذي يعز؟ فاقد الشيء إلى من لا يستطيع أن يقود سيارة، كيف يقود أتوبيس؟ الجائع كيف يطعم الناس؟ كده. والثالث مما تدع أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة. قال مولانا أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه في الأدب الأصغر لعبد الله بن المقفع المترجم لكتاب كرير وجبنة، الكلام عجيب. ماذا قال أبو حنيفة؟ قال استفد من السلطان دون أن تقرب منه. استفد من مين؟ دون أن تكون قريب من مين؟ استفد من السلطان بماله وجاهه و لكن أن تكون قريب من السلطان ستتعامل معه كثيرا وستخطئ. الخطأ بعيد عن السلطان يتدارك، لكن الخطأ في حضرة السلطان لا يتدارك. أن يغضب عليك غير السلطان أو يغضب عليك السلطان، لا السلطان، فغضب السلطان صعب، لكن غضب غير السلطان مأمون. فهمت يا ابني؟ قول يا سيدي. وإن ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا بطول بقائهم فقد أحب أن يعصي الله في أرضه. يا سلام يا سلام. كيف يعصي الإنسان ربه في أرضه؟ كيف؟ بعدم اتباع الأوامر والنهي. كيف يكون الإنسان الضعيف إله أن يمشي بهوى ويترك هوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يظن الإنسان أنه مخلد أنه ينسى الموت؟ كيف يظن الإنسان أنه ناجح إذا نظر إلى فشل الآخرين؟ كيف يظن الإنسان أنه مفيد إن لم يضيع وقته إلا في مصالح الناس ومنافع الناس؟ شوف الشيخ، افعل أربعة ودع أربعة، وبدأ بالدع لأن الترك أقوى من الفعل. إن شاء الله إحنا نوقفنا عند الرابع، المرة الجاية هنكملها. وصلي اللهم وصلي وبارك وصلي. اللهم صلي أفضل صلاة من معوش صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبينا.